بعض السيارة لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وجاءوا

من ولقد همت به وهم بها لولا صدق الله.